السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في برنامجنا وبرنامجكم المفضل على المغرب نركز في اتنين. المقدمة، نركز في المقدمة. أنا يعني نطيت كام ليلة كده لقدام، قلت يعني نحاول نقصر البرنامج أو نختصر المسافات فعدنا المقدمة تاني، فنرجع بسرعة من الليلة 16 اللي أنا كنت عايز يعني نوصل لها و لليلة 13 الليلة اللي احنا فيها دلوقتي. وكل سنة وانتم طيبين، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات آمين وأعواما مديدة يا رب، وأزمنة مديدة. آمين يا رب، النهاردة آمين. هنستمع لقصة جديدة وحكاية جديدة وعبرة إن شاء الله، وعظة وخلق نتخلق به أو صفة نتخلق بها أو نبتعد عنها من الدكتور الحبيب دكتور محمد الغليظ، فليتفضل مشكورا. حبيبي. من 2014 بصمة خير بتوصل خيرك لأفريقيا، أضحية، عقيقة، صدقة، بننفذها بأسعار تبدأ من 2000 جنيه ويوصل لك فيديو باسمك عشان نطمنك التنفيذ في مجزر صحي ونظيف، وكمان بنحفر آبار وتقدر تساهم من 1000 جنيه بس. بصمة خير، خيرك بيوصل. بيانات التواصل في وصف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. قصة النهاردة هي قصة قصيرة جدا بس فيها خلق جميل قوي قوي قوي يعني. وللأسف هو في هذا الزمان خلق نادر، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخلق الحسن، الأخلاق الحسنة يا رب، اللهم آمين. آمين يا رب. القصة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، مع الغلمان، العيال الصغيرة قاعدين بيلعبوا، أنس بن مالك عيل صغير برضه في الوقت ده فبيلعب معاهم. فدخل وهو كان هو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على جميع الغلمان، قال: فسلم علينا. ثم بعثني إلى حاجة، قال له: تعالى يا أنس اعمل كذا كذا كذا كذا، اعمل لي كذا كذا، روح اظبط لي موضوع الحاجة دي. ما قالش هي إيه. يقول: فأبطأت على أمي. هو لما بعت النبي صلى الله عليه وسلم يعمل له حاجة كان مفترض أن هو يلعب شوية ويرجع لبيته عند مامته، لأ، فهو راح عمل الحاجة تمام بعد ما لعب وبعد كده رجع لمامته. فأبطأت على أمي، يعني تأخرت عليها. يقول: فلما جئت لها قالت: ما حبسك؟ طبعا مركزة، ما فيش ساعة ولا حاجة بس عارفة أن هو اتأخر شوية، فبتقول له: ما حبسك؟ يقول أنس: قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. أنا بس عايز أكلمك عن إيه؟ ولد صغير، ولد صغير خالص، تمام؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت أمه: ما حاجته؟ بعتك تعمل إيه بالظبط؟ فقال لها أنس الغلام الصغير اللي كان بيلعب في الشارع من شوية: قلت إنها سر. ده سر. فقالت الأم طبعا بعد ما سمعت من ابنها الصغير اللي بتحبه ومضيع عمرها كله عليه ومربياه وقريبة جدا منه، أول ما يقول ده السر تقول له إيه؟ فقالت له: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. إيه ده، ما قالتلوش سر على مامي؟ ما قالتلوش كده؟ ما قالتلوش كده. سبحان الله. والله. يعني قصة على قصرها ولكن قصة جميلة جدا والله بجد، يا سبحان يعني زي ما الله. انت كده قلت كده: سر على ماما، ده انا ماما، الله، وكمان هي حاجة حرام ولا عيب؟ ده حاجة النبي بيعملها يعني، وهنتعلم منها يعني خير، فاهم انت الجو ده؟ فخد قصة جميلة وفيها بصراحة خلق جميل جدا، وهو ضرورة بل وجوب حفظ الأسرار وعدم إفشاء الأسرار حتى على أقرب أقرب أقرب أقرب الناس. ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني إيه؟ يعني لما أنا أكون بتكلم حتى مع حد كده وما أقولوش إن دي سر أصلا، ما أقولوش، إنما بس كل موضوع وأنا بتكلم كده فقمت باصص حد بيسمعني ولا لأ وقمت مكمل، ده يعتبر أمانة. وإن أنا أتكلم بيها ده خيانة لهذه الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن خيانة الأمانة مثلا، والحديث اللي كلنا عارفينه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خانه. بالمناسبة إفشاء السر فيه الثلاثة، لأن أنا لما أقول لك سر تمام تقول لي مش هقول لحد وتقول لحد فده إذا حدث كذب، تمام، وإن أنت توعدني إن أنت ما تقولش لحد، وإذا وعد أخلف، وإن حتى لو ما قلتلكش بس أنا كنت متوقع إن أنت ما تعملش ده وما تقولهوش لحد، وبعد كده تروح تقوله ده وإذا اؤتمن خان. فالقضية قضية كبيرة جدا، هو خلق بسيط ولكن شديد الإظهار لحسن أو قبح أخلاق الإنسان. بل وكلما بقى كان الأمر أشد وكلما كان الأمر أخص كلما كان إفشاء السر ده أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل ماله يفضي إلى امرأته، يقعد معها ويبقى الكلام بينهم كده وبين بعض في حدوتة ولا في حاجة ولا أي إن كان، وتفضي إليه ولا يبقى فيه حاجة الحميمية ولا أي إن كان، ثم ينشر سرها يقعد يتكلم عليها ويفشي هذا السر. فإياك أن تتصف بهذه الصفة، إياك أن تتصف بهذه الصفة دي واحدة. وبالمناسبة اوعى لما اقول لك سر تروح تقول لحد، ولو قلت لك ده سر وما تقولش لحد فتروح تقول لحد وتقول له ده سر ما تقولش لحد، يعني ده يعني ده مش ختم نشر السر، انت كده خاين للامانه. ولو كان وتاثم وتخيل بس ان كل سر جالك وانت افشيته صاحبه يختص منك يوم القيامه، فده معناه مصيبه سودة، فانتبه لهذا الامر. الامر الثاني هو تدريب الاولاد على الطاعات وعلى الاخلاق الكريمه. قالت له قالت له لا تفشي برسول بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عجيب جدا يا جماعه ان كتير جدا من الاباء والامهات لا ينتبه لتنميه هذه الاخلاق، خلق حفظ السر. يعني لو واحد مثلا قال لاخوه سر والسر ده سر عادي، يعني ما قالوش مثلا هم مخبيين مفتاح عربية بابا فين، يعني سر عادي حاجة بينهم وبين بعض، فالأم ممكن تدخل وتقوم ايه ضغط عليه تقول له ايه قول لي وانا مش هقول له ان انت قلت لي، انت بتسيء التربية. طالما بالمناسبة ان الموضوع ده ليس فيه ما يخاف منه، لان ده امر تاني، لان كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. هل للأب او للأم ان هم يعرفوا الأخبار بأي طريقة كانت من عن الولد أو البنت حين تكون هناك ريبة أو حين يكون هناك شك مثلا في حاجة غلط؟ آه ينفع تمام بقدر ما، ولكن أو بقدر الخطورة، إنما في الطبيعي لا. أنا بقول لابني يا ابني ما تقولش سر أخوك على حد، ولا حد ولا حتى أي حد، تمام. هو بعد كده يقول لي السر، وأنا لازم إن أنا أمرن ابني على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكده، قال لك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم علي وهم أبناء 10 سنين، 3 سنين بيتدربوا. بالمناسبة الحديث ده مش في الصلاة فقط، إنما الصلاة هنا من باب ضرب المثال. يعني إيه؟ يعني مروا أبناءكم بالصيام عند 7، مروا أبناءكم بكل شيء بقى، بالذكر عند 7، بقراءة القرآن، كل حاجة تمام؟ بس بالذات بالأمور الواجبة، وكذلك نهيهم عن الأمور المحرمة، تمام؟ إن يبقى فيه نوع من أنواع التنبيه، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، وتبتدي تلبس طرحة من وهي عندها 7 سنين، مش إلزاما، يعني عارف بناتنا ساعات كان تعمل إيه البنوتة؟ تلبس الطرحة وهي نازلة تروح النادي تقلعها وتلبس عادي لبسها، إن شاء الله تلبس شورت حتى، فاهم؟ وتروح تلعب باسكت وبتاع في التمرين، يعني وترجع تقول لابسة الطرحة، بنت صغيرة عادي بتتمرن. انما امتى بقى هنلتزم بيه بنسبه 100%؟ لا خلاص بقى لما كل ما الوقت عمال يعدي انا عايز اوصل ل10 سنين ان هي على الاستقامه، ان انا ما اسيبش الموضوع لحد ما يوصل لسن 10 سنين وبعد كده اقول له مفاجاه سربرايز، في حاجات ربيتك عليها في العشر سنين اللي فاتت دول حرام تمام عايزين نبطلها، وفي حاجات بقى نسيت اقول لك ان هي واجب لازم تعملها. لا انما دي فتره من التمرين على الاخلاق وعلى العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من اعظم الخلق تمام، ومن مما يظهر حسن الإسلام تمام. يعني قيل للقمان ما حكمتك؟ قال لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني، ما ليش أنا دعوة باللي ما يخصنيش، ده مش حدوتي. فمهم جدا أن الواحد ينتبه لهذا الخلق، حفظ السر. ومن حفظ السر أن تحفظ كل سر قريب وبعيد وأن تفي بعهد الناس، وده من حسن الخلق الذي هو أثقل أو من أثقل ما في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله اللي بينك وبين ربنا، حسن الخلق اللي بينك وبين الناس. نعم، جميل جدا، جميل جدا جدا. الله يبارك يا رب فيك يا عم. يتقبل يا رب. انا لمسني بس وانت طيب بتتكلم اتفضل يا دكتور امير. فكرة تربية الأبناء على الطاعة، يعني أظن ده واجب رمضاني. يعني خلينا نقول إنه بما إن الحلقات في رمضان فهذا واجب رمضاني. يعني سبحان الله، كان في شاعر فلسطيني كده كان ليه بيت جميل، أو شاعر أردني فلسطيني، يعني كان بيقول لك: نحن الذين إذا أوردنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلة. يعني إحنا يعني عيالنا رجالة من الآخر، أطفالنا رجال، عارف: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. يعني إحنا ما عندناش طفل، إحنا بنربي رجال، بنربي بناتنا حتى بهذه الصفات، صفة إنه أنت فيك من صفات الطاعة والحب والقرب من الله، ده بننشئه في الأولاد والبنات وهم صغيرين. للأسف دلوقتي تلاقي الواحد عنده 15 سنة و16 سنة ويقول لك معلش لسه صغير بقى بيتدلع ايوه كده، معلش. بالظبط كده. يعني احنا كان يا ايامينا عم ده بيكون عنده 35 سنة ويقول لك ده لسه صغير، حاجة تقلق. مراهق طفل. والله يا اخي سبحان الله. يعني فتجد سبحان الله ايه، انه زمان ما كانش مستغرب تعويد الاولاد على الصيام مثلا، على سبيل المثال. فلو ابنك صغير عنده 6 سنين وسبع سنين وكنا نصوم لغاية العصر، وانا فاكر كان عندي 8 سنين اول مرة اصوم يوم كامل، بابا اداني نص جنيه بالصلاة على النبي. فهي الفكرة في انه كان بيحصل، يعني كان في فكرة تعويد اولادنا على الطاعة من هم صغيرين. دلوقتي تلاقي اصوات تنادي: لا اوعوا تصوموهم وهم صغيرين، واكسدهم لا تتقبل هذا طبيا وبتاع. ما بقولش انه يعذبه، يعني افرض الطفل اللي عنده 7 سنين ده بدا صيام ولغايه الظهر النهارده ولغايه وبكره كمل لغايه العصر وبعده صحي تعبان، وساعات نقول له ايه يا حبيبي اشرب اللبن وكل البيضه دي ونبدا الصيام تاني. يعني مش بنقول ان هو ايه هنلزمه بانه من الفجر للمغرب هيصوم مثلا، زي ما الشيخ محمد قال: البنت هتنزل لابسه حجاب وبعد كده هتوصل النادي تلبس المايوه، تنزل تبلبط، تطلع تتنشف وتستحمى وتلبس الحجاب تاني. 7 8 سنين بنتكلم عن اطفال صغار بنعودهم على الطاعه. فلما نعودهم على الطاعه يكبروا يبقوا سيدنا انس بقى، ويا ريته كان كبير، ده هو كان غلام برضه في الفتره دي. يعني سيدنا انس لما سئل عن النبي عليه الصلاه والسلام ايه سره، ده كان غلام طفل، يعني ده كان بيلعب وبيهيص وبتاعه ورايح راجع، فامه بتقول له، قال لك لا ده سر. رجال احنا بنربي على كده. واحد بيلعب في الشارع لما رجع البيت مامته قالت له اتاخرت ليه؟ يعني تخيل ده عند العرب عنده كام سنه؟ يعني ده هو 10 11 12 يعني كده، يعني مش هيكون ففكره انه القصه مش واحد كبير. ففكره انه نستصغر عيالنا ونتعامل معاهم ياسر عنهم اطفال صغار وانهم لا قيمه لهم، المفروض ما يعني دلوقتي بقيت تشوف 11 و12 سنه ويبقى مفطر في مدرسته، ده هو فاضله على البلوغ 2 ساعة ونص. يعني انا بنوته تلاقيها من غير حجابها لغايه ما بقى عندها 10 ونص واحده، ما هي هتبلغ النهارده خلاص. ويجي بقى الاهل يشتكوا لك في اللحظه دي بقى، اللي هو: بنتي مش راضيه تلبس الحجاب. ما هي لم تعتاده. ابني ما بيصليش. ما هو لم يعتادوا، ما حضروش، ما حضرناهمش يبقوا مسؤولين، ولكن حضرناهم يبقوا اطفال، فيكبروا اطفال فيبقوا زي ما الشيخ محمد قال كده، تلاقيه حلو كده عنده 35 36 سنه ولسه طفل. ليه؟ ما هو انت صغير، انت طفل. والله انا دايما كنت اتساءل ما بيني وبين نفسي، ليه واحنا صغيرين انا، او يعني انتوا ناس، انت الشيخ محمد ده شيخ من ساعه ما اتولد، يعني انا بتهيألي الشيخ محمد اصلا يعني اول ما اتولد الدكتور لما جه بقى عشان يعيط قام قال له الله اكبر الله اكبر، الشيخ محمد جدا لما ما يعيطش فده شيخ. بص بص بص بقى يا الاطراء الاطراء اللي وياسر هو عارف اللي فيها بس ماشي. وياسر هتلاقيه نازل حافظ يعني فاهم العشر الاخير. فانتوا ما كنتوش اطفال. انا هحتفظ أطفال. هحتفظ بحق الرد ان شاء الله لحلقات ايه المشكله بعد رمضان ان شاء الله. ماشي بعد رمضان. ف حلقه القصاص. لكن وانا صغير كنت بصليش يعني. طبعا دكتور امير بقى كان مولود بقى نازل بسنجه، يعني اللي هو لا والله لا والله نازل نازل عور الدكتور. لا مش قوي كده، مش قوي كده، بس يعني اول ما نزلت وانا قلت لك عور في الاوضه على طول كده. ف فانا وانا صغير كنت يعني مش بكلم صغير يعني شاب بنتكلم في 16 و17 وبتاع كنت ما بصليش ربنا يغفر لي ويعفو عني لكن مستحيل ما صومش مستحيل ولا اتصور انسان ما بيصومش وان كنت شفت واحد ما بيصومش يعني ممكن ان يا لهوي ده ايه ده كفار دول ولا ايه ليه لانه ابويا وامي ربنا يا ربي يرحم ابويا ويبارك في عمر امي ويغفر لهم ويعفو عنهم كان اتربيت وانا صغير على الصيام ده من وانا صغير 6-7 سنين ده كان لازم نصوم وانا نصوم لغايه الظهر مره والعصر مره ويدوني هديه لما اصوم اليوم كامل وبتاع فحبيت الصيام واعتدت وخد عندي القدر ده بس الصلاه ما حصلش فيها كده فكان جيلنا كله يقدر الصيام جدا والصلاه عنده ممكن يفوتها عادي مع ان الاثنين فرض والصلاه اهم والصلاة أهم يعني أو نقول إن الصيام له شهر صحيح. في السنة والصلاة دي كل يوم لا. فأنت لا. سبحان الله العظيم اللي هتعود عليه طفلك وابنك وبنتك ده اللي هيستمر وده اللي هيكبروا بيه فأم سيدنا أنس ما عملتوش إنه أنوس ما قالتلوش سر على مامي لا عملته على إنه أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه فقالت له احفظ سر رسول الله بس خلاص ده هيكبر بيحفظ السر نعم فالطفل اللي دلوقتي بنعلمه الصيام وبنعلمه الصلاه وبنعلمها الحجاب وبنعلمهم القران وبنحببهم في الدين ومش بالشده والغلظه والضرب والاهانه ولكن بالتحبيب والهديه والصحوبيه والقرب احنا هنطلع عيال زي الفل واحنا محتاجين نعمل كده مع عيالنا عشان ما نرجعش نشتكي بعدين بس جزاك الله خير نعم جزاك الله كل خير يا دكتور امير الله طيب يبارك. تعقيبا تعقيب سريع على الاحداث انا حابب اقول ان مش لازم عشان نبقى عارفين ان ده سر وان انا ما احكيهوش وان انا ما اقولوش ان انا يتقال لي خد بالك ده سر ما تقولوش وامانه ويحلفني على يقول لي احلف انت مش هتقوله لازم الواحد يبدا يعرف بشكل تلقائي ايه الكلام السر من غير ما نقول ان ده سر وبناء عليه هيبدأ يعرف ان الاسرار درجات في سر ينفع يبقى بيني وبين صحابي ده سر خاص بينا احنا كاصدقاء وفي سر للبيت ما ينفعش يخرج بره البيت للاصدقاء وفي سر ما ينفعش يبقى للبيت كله للزوجة والاولاد ده ينفع يبقى للزوج والزوجة فقط وفي سر تاني ينفع يبقى الزوج والزوجة وبينهم والأبائهم الحما والحما يخشوا يعرفوا السر ده تمام وفي سر هو بتاع الزوج والزوجة ما ينفعش يوصل للحما والحما وفي سر بتاع والدي والدتي ما ينفعش يوصل للزوجة يعني الأسرار دي تقديرات لازم الواحد يبدأ يدرك الأول إن مش خلاص نخرج بره طور الطفوله ان هو عشان تستوعب ان ده سر فان انا لازم اقول لك ان ده سر لا انت ممكن تفهم لوحدك ان ده سر من غير ما انا اقول مش لازم امضيك على كمبيالات يعني ان ده سر وبعدين لازم الواحد يبقى يبدا يوزن اموره يبقى عارف ايه الكلام اللي لو سمعه من والده ووالدته ما يوصلش لزوجته ده سر وكلام اللي لو سمعه من زوجته ده سر بتاع ما يوصلش لوالده ووالدته ده امر غايه في الاهميه والولد يبقى قاعد في البيت من صغره عارف ايه الكلام اللي لو سمعه من بابا وماما ما يروحش يحكيه في الفصل وايه الكلام اللي لو سمعه هو قاعد في الفصل ما ينفعش يحكيه للناس في الشارع افرض انا واحد صاحبي بيحكي لي موقف خاص بيه وعرفت مشكله وبتاع. اطلع احكي قول يا مش حصل كذا وبتاع وفلان وحصل له كذا لا لا لا فالأسرار درجات الإنسان يبدأ يميز وينتبه ليها ومش لازم نقول مع كل كلمة إذا كان ده سر ولا لا الإنسان لازم يبقى بيميز من نفسه من الكلام العادي والكلام لازم يحفظ كسر وجزاكم الله كل خير الله يبارك فيك يا رب جزاك الله خير يا شيخ محمد دائما ما تمتعنا وتأتي بالنفع ربنا يعزك يا رب جزاك الله خير يا ياسر دائما ما يعني تنفعنا بدلوك ربنا يا رب يعلمك ويعلمك ويجعلك من عباده الصالحين وإيانا أجمعين يا رب العالمين فأظن النهاردة كانت قصتنا عن حفظ السر فلازم تكون حافظ للسر وتعرف بتبلغ مين بسرك وتختار اللي يحفظ نعم. سرك. وإن كان من نعم. رسالة فهتبقى إنه أطفالنا بنربيهم على الرجولة، على تحمل المسؤولية، أولادنا وبناتنا، فبنعودهم على طاعة الله، وبنعودهم على القرب من الله، وبنعودهم على الأخلاق الحميدة من هم صغيرين. ما عودش أقول صغير صغير لغاية ما يكبر بكل معلش يا سيء دكتور أمير، الأخلاق اللي في الدنيا. نعم. معلش نسيت حاجة ويعني آسف جدا على المقاطعة، لأن في سر يا من سيدي أهم يا سيدي، الأسرار، طلاق الإفادة موجودة. يلا سر من أهم الأسرار، وهو السر اللي بينك وبين ربنا. احفظ السر ده، ده من أهم الأسرار اللي الواحد هيحفظه في حياته. في حاجات ايه السر معينة اللي خلاص ما بيني ده وبين ربنا ياسر؟ طاعات وعبادات وفتوحات وابتلاءات، ويعني في لازم في حاجة لا وذنوب يعلمها بستورها إلا الله، وما بفضحش نفسي ومعاصي بيها. نعم ومعاصي. صح صح وفي أسرار، وفي أسرار عني أنا لا يعلمها إلا حتى أنا ما أعرفهاش. يعني في درجات في السر ده، في سر نعم نعم أنا أعرفه ربنا سبحانه وتعالى يعلمه عني، وفي سر أنا ما حتى أنا زي الرجل، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هو شخصيا مش عارف السر ده، ربنا بس اللي يعرفه. ودي اعلى درجات السر، ودي اللي يحفظها ويدخل في المرحله دي، حاجه يعني ربنا يفتح عليه باذن الله. نعم الله يجزيه خير. يا ودي حاجة وحاجة برضو سبحان الله نعتادها احنا في رمضان، ان يبقى بيننا وبين ربنا نعم عبادة سر وطاعة نعم سر، وحتى ان كان بيننا وبينه معصية فتبقى بيننا وبينه لا نحدث بها، فكل الناس هيعافى الا مجاهر سبحان الله. فاضافة جميلة يا ياسر، جزاك الله خيرا. طب ما كان لازم تضيفها دي جزاك يا الله جدع، خير، تمنع الناس من النفع الجميل. فاظن مش الله محتاج يعزك بالخير. اعيد وازيد، خلاص حضراتكم شفتوا الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها مفيدة نافعة، وأن يجعلها في آمين قلوبكم مكان يا رب العالمين، ويجعلها يا رب سبب في آمين صلاح، وسبب في توبة، وسبب في قرب، وسبب في طاعة، وسبب في أخلاق حسنة وتربية لأولادنا وبناتنا. جزاكم آمين يا الله رب خيرا. آمين يا رب جزاك الله بك. رمضان شغال، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قاموا وصاموا وقاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أن يجعلنا ممن غفرت لهم ذنوبهم، ويعني يجعلنا سبحانه وبحمده آمين ممن أعتقوا من النيران، وإن ربنا آمين يا سبحانه رب وتعالى آمين يا رب يقبلنا ويوفقنا إلى أعمال يرضيه عنا سبحانه وتعالى، ويتقبل منا رمضان. جزاكم الله آمين خيرا. تابعونا بكرة على المغرب، آمين. شوفوا الحلقات اللي فاتت، تابعوا الحلقات الجاية، ولو ليكوا طبعا أصدقاء وأحباب وأهل خليهم يشوفوكم معاكم. سلام كده، لو كلنا نجتمع كده على الفطار ونشغلوا مع بعض فنستفيد، وهننتظر إفادتكم أنتم من كل قصة في التعليقات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.